اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. قال إن ربك واسع المغفرة. وما أحسن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى والتي معظمها يدور على الرحمة كما قال هنا واسع المغفرة. هذا وصف عظيم. ومن أسمائه سبحانه الرحمن الرحيم الغفور التواب، لكن ليس من أسمائه الباطش ولا المعذب ولا حتى شديد العقاب، فهذا على القول الراجح ليس من الأسماء الحسنى. فأسماء الله الحسنى هي الأسماء التي فيها الرحمة وفيها البر وفيها اللطف بالعباد، ترغيباً وتحبيباً لهم ألا تغلبهم نفوسهم الأمارة بالسوء أو شياطينهم على الإصرار على الذنب. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، خلقكم من تراب، وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. اليوم نحن نتعامل مع بشر، مع شباب، مع بنات، ناضجين، مراهقين، الحيوية تتوقد في نفوسهم، هم لا يتذكرون حتى طفولتهم، فالله سبحانه وتعالى يذكرهم ويقول هو سبحانه أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض حتى قبل أن تكونوا، وهو أعلم بكم يوم أن كنتم أجنة في بطون أمهاتكم أو مواليد صغاراً لا يوجد هوى في نفوسكم ولا ميل ولا شهوة فيها البراءة. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تقولوا عن أنفسكم ما يزكيها من الادعاء، وإنما على العبد أن يتواضع لله سبحانه وتعالى على صعيد الفرد. وأيضاً في قوله فلا تزكوا أنفسكم يعني لا تزكوا مجموعكم، كما قال فسلموا على أنفسكم، أنتم جماعة، أهل المدينة، أهل القصيم، أهل الرياض، أهل الجنوب، أهل الشمال، أهل مصر، أهل الشام، هذه مجموعات شعوب. الله سبحانه يقول لا تزكوا أنفسكم، تحذير كما أنه يحذرنا على صعيد الفرد من أن الإنسان يدعي أو يبالغ أو يتظاهر بما ليس فيه، ويدعونا إلى أن نتذكر ذنوبنا وعيوبنا واللمم والأخطاء وحتى الفواحش اللي صدرت منا يوم من الأيام حتى نتواضع وننكسر لله. كذلك يذكرنا أن نبتعد عن العنصرية القومية أو الجماعية التي تجعلنا نزكي أنفسنا، فنعتقد بأنه نحن الشعب الفلاني، شعب الله المختار، أو أننا أحسن من غيرنا، أو نرمي سوانا بألوان من النقائص. هذه العنصريات اللي أصبحت اليوم شائعة في أوساط المسلمين بشكل مخيف يعني. هو أعلم بمن اتقى. قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. كأن هذه الآيات نزلت في شأن رجل هم أن يسلم وقدم شيئا من الخير في هذا السبيل، قيل هو عقبة بن أبي معيط أو غيره، ثم تراجع ولم يواصل طريقه. فالله سبحانه وتعالى يوبخ ويعاتب هذا وأمثاله، فيقول لنبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التعجيل أفرأيت الذي تولى، يعني أعرض بعدما أكاد أن يقترب ولم يغتنم الفرصة التي جاءت، وأعطى قليلا، قليل من الإيمان أو قليل من الخير أو قليل من التوجه والاستعداد، وأكدى. أكدى يعني توقف. الكدية هي الصخرة، يعني كأنه تحول إلى صخرة لا تبض بقطرة من الماء، مثل الإنسان الذي يحفر ثم يواجه صخرة في الأرض. قال الله تعالى أعنده علم الغيب فهو يرى، يعرف شيئا يدعو إلى ذلك ويحمله عليه، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى. صحف إبراهيم وموسى كما قال سبحانه التوراة، أو صحف إبراهيم التي كانت فيها حكماً، وورد أن صحف إبراهيم حدود 10 صفحات، 10 ورقات، في كل ورقة نحو 4 آيات من القرآن، يعني من جنس آيات القرآن الكريم، فهي نحو يعني 40 آية في صحف إبراهيم. وإنما ذكر موسى لأن صحفه أشهر، والتوراة معروفة وفيها كثير من البيان والهدى. قال: وإبراهيم الذي وفى، يعني أنجز ووفى بوعده. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي وفى بما أمر الله تعالى به، ومن ذلك ذبحه لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فقدمه قربانا وفداء. ماذا في صحف إبراهيم وموسى وإبراهيم الذي وفى؟ فيها ألا تزر وازرة وزر أخرى. هنا نرجع لقضية التوبة، القضية الشفاعة، وأنه لا تنفعهم شفاعة الشافعين، ولا يؤخذ أحد بذنب غيره. وهذا الرجل الذي أعطى قليلاً وأكدى وظن أن هناك أحد سوف يقوم بالفدية له، واحد جاء وقال: أنا أفديك يوم القيامة إذا تعرضت لعذاب أو شيء أنا أتحمله عنك. الله سبحانه قال: هذا لا ينفعه. قال: لا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا معنى عظيم قرآني، ألا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ما تؤخذ القبيلة أو العائلة بذنب واحد من أولادها مثلا، ولا يعير القوم أو القبيلة بخطأ واحد منهم. وهذا معاني يجب نحن أن نتعلمها، حتى الزوجة لا تؤخذ بذنب زوجها، ولا الزوج بذنب زوجته، ولا الابن بأبيه، ولا الأب بابنه، ولا الجار بجاره. ولا ينبغي أن نصدر الأحكام العامة على الناس من طبيعة الفكر السطحي التعميم. تقول: أئمة المساجد فيهم كذا وكذا، مدرسو المواد الشرعية فيهم كذا وكذا، الدعاة فيهم كذا وكذا، الأطباء غشاشين فيهم كذا وكذا، التجار طماعين فيهم. لا، هذا لا ينبغي، هذا التعميم ينبغي ألا يقال، لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وفي كل قوم إنسان بطال وإنسان متفوق. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا أيضا معنى عظيم، مسؤولية الإنسان على فعله، وهذا من صحف إبراهيم وموسى، ولكنه أيضا مقر في شريعتنا من حيث الجملة. وإن كان الله سبحانه وتعالى جعل ضمن سعي الإنسان: إن ولد الرجل من كسبه، وإن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأيضا الحج عن المتوفى، والصوم عنه، والصدقة عنه، كل ذلك وارد في السنة النبوية ولا بأس به، وبعض الأعمال الصالحة، والدعاء أيضا للمؤمنين والمؤمنات، هذا كله يمكن حمله على وجه من الوجوه لا يتنافى مع قوله سبحانه: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ولا حاجة إلى أن نقول هذا شرع من قبلنا وهو منسوخ، لأن الله تعالى ساقه لنا في سياق الاعتبار به، وأن سعيه سوف يرى يوم القيامة، سوف يراه الله تعالى والمؤمنون والناس، ويعرض ثم يجزاه الجزاء الأوفى، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأن إلى ربك المنتهى. أصح ما يقال في معنى هذه الآية يعني أن الناس صائرون إلى الله عز وجل. وقيل أن المعنى أن إلى ربك المنتهى، أن كل تفكير رشيد عاقل يوصل الإنسان إلى الإيمان بربه عز وجل، فينتهي إلى الإيمان به، وأنه يعني الله سبحانه وتعالى هو أضحك وأبكى، يعني خلق القدرة على الضحك والبكاء، وهذه خاصية عند الإنسان، الحيوان ما يضحك ولا يبكي، وكذلك الطيور. فالإنسان هو وحده الذي يضحك ويبكي، وحينما يقول الناس مثلا: الحمامة بكت، هذا على سبيل المجاز. أيضا غير كل الله خلق الضحك والبكاء عند الإنسان، خلق أسباب الضحك عند الإنسان وأسباب البكاء، وفي ذلك صناعة السعادة، ولهذا قدم الضحك على البكاء، وهذه منة على الناس، إن الحياة فيها كثير من الجماليات وأسباب السعادة والسرور والرضا وقرة العين. وحتى البكاء فيه معنى السعادة، ولذلك يقال في بعض الروايات أن قوما اجتمعوا يدعون الله تعالى أن يمنحهم السعادة، فجاءهم ملك وقال لهم: ما هي السعادة التي تطلبون؟ قالوا: نريد أن نكون دائما آمنين ومطمئنين، وكل ما نريد يتحقق لنا، وكل ما نحلم به يأتي. فتحقق لهم ذلك، وصار اليوم وأمس وغدا عندهم سواء، صارت الأيام سواء، ولا ينتظرون شيئا جديدا. فاجتمعوا وبدأوا يدعون الله سبحانه وتعالى، جاءهم الملك قال: ماذا تريدون؟ قال: نريد نرجع زي ما كنا أول، يعني يوم نفرح، ويوم نحزن، ويوم نرضى، ويوم نسخط، ويوم نشبع، ويوم نجوع. وهذا جزء من جمالية الحياة، أن نتعامل مع تغيرات الحياة بقدر من الرضا والإيجابية والسعادة والتفاؤل والأمل والإشراق. هذا معنى يجب أن نتدرب عليه، ومما يدربنا عليه ذكر الله سبحانه وتعالى ومحاصرة الذنوب والمعاصي ألا تسيطر على حياتنا أو تحولنا إلى كائنات مكتئبة أو حزينة. وأنه هو أمات وأحيا، أيضا الموت والحياة له سبحانه، وهو الذي يحيي ويميت. وأيضا هذه منة وحكمة، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأيضا فيما يتعلق بموت الآخرين، يعني مات جدك ولكن الله رزقك ذرية طيبين وصالحين. وسبحان الله لما ذكر الله تعالى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سبق، والملائكة يقول إن أرسلنا إلى قوم لوط، ربما يكون هناك مدعاة للحزن أن قبيلة بأكملها سوف يتم القضاء عليها، لكن الملائكة هنا بشروا بماذا؟ بغلام، وأنه من وراء هذا الغلام أمم وقبائل صالحة ومطيعة لله سبحانه وتعالى سوف توجد وتولد. فينظر الإنسان للجانب الإيجابي حتى في الموت والحياة. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، فهذه من حكمته سبحانه في الأحياء في الحيوان وفي الطير، وعلى الأخص في الإنسان، والأقرب أن المقصود بهذه الآية الإنسان. لماذا؟ لقوله من نطفة إذا تمنى، لأنه فيما يتعلق بالطيور ربما يكون هناك عملية البيض والتفقيس، لكن في الخلق من نطفة هذا يدل على أن الامتنان هنا على الإنسان بخلق الزوجين الذكر والأنثى، التكامل بينهما، العلاقة، الشراكة، الحب، الاتصال، المعرفة، كل واحد يعرف الطرف الآخر، يعرف زوجته، يعرف سيكولوجية المرأة، طبيعة المرأة، نفسية المرأة، لغة المرأة، كيف تتكلم، ماذا تريد، لا يتعامل معها كرجل آخر. بعض الفلاسفة يقولون المرأة رجل ناقص، هذا غلط، المرأة مخلوق آخر مختلف عن الرجل، وليس الذكر كالأنثى كما قال ربنا سبحانه. وهكذا المرأة تتعامل مع الرجل بهذه الروح، من نطفة إذا تمنى، يعني هذه عملية الخلق هي من الرجل والمرأة. فهذه النطفة التي هي القطعة أو القدر الصغير من الماء الذي يراق ويمنى، هو يتصل ببويضة المرأة، فيكون من ذلك خلق الإنسان. فالمخلوق كما قال ربنا سبحانه من نطفة أمشاج نبتلي، يعني أخلاط من الرجل والمرأة. ولذلك جاء في الحديث إذا على ماء الرجل أذكر بإذن الله، وإذا على ماء المرأة أنثى بإذن الله. وفي بعض الأحاديث إذا على ماء الرجل كان الشبه أقرب إلى أبيه، وإذا على ماء المرأة كان الشبه أقرب إلى أمه. وهذا فيه تفاصيل كثيرة وفيه مجال للبحث، لكن المقصود امتنان الله سبحانه وتعالى على الناس بخلق الزوجية والاستمتاع بها، وعلاقة الحب والمودة والشراكة اللي أصبحت اليوم حتى شراكة في بناء البيت، وشراكة في العمل، وشراكة في الاقتصاد، وشراكة في المشورة والرأي، وشراكة في الفكر والثقافة، وشراكة في الحياة، ونوع من الوفاء. وكثير من البيوت تعاني ما تعاني، مما يوجب علينا جميعا فعلا أن نعيد النظر في طبيعة العلاقة القائمة بين الزوجين الذكر والأنثى. قال سبحانه وأن عليه النشأة الأخرى، وهذه جملة معترضة بعدما ذكر خلق الزوجين وأنهم خلقوا، نفس الزوجين خلقوا من هذا الماء وإليه يتم ويرجع الخلق. قال عليه النشأة الأخرى، على الله الذي خلقهم أول مرة يعيدهم للنشأة الأخرى يوم القيامة، بخلاف ما يستثقله ويستصعبه المشركون. وعاد بعد هذا الاعتراض إلى نعمه سبحانه، قال وأنه هو أغنى وأقنى، يعني أعطى الناس الغنى والمال، وأقنى يعني أعطاهم القنية التي يقتنون. هذه ليست ضد مثل أضحك وأبكى وأمات وأحيا، وإنما هي متممة للغنى، يعني أعطاهم الغنى وأعطاهم القنية وأعطاهم الأشياء التي يقتنونها، أو أعطاهم الرضا بهذا الغنى. وأنه هو رب الشعرى التي يعبدها بعضكم يا معشر قريش، كما وقع لبعض خزاعة. وكانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وآله وسلم على سبيل التعيير بابن أبي كبشة، وهذا نوع منهم تضليل وخداع. فأبو كبشة هذا جد قريب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان جاء بعبادة الشعرى، فكأن قريش يريدون أن يشيعوا عند المجتمع القرشي أن محمد جاء بشيء غريب يشبه الذي جاء به ابن أبي كبشة، ولذلك نسبوه إلى جده. حتى قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، إنه لا يخافه ملك بني الأصفر. فالله سبحانه يقول أنه ربنا سبحانه هو رب الشعرى ورب ال... وطبعا هنا انتهى قبل ذلك الكلام الذي في صحف إبراهيم وموسى، وجاء كلام مستأنف من عند الله سبحانه وتعالى، لأن عبادة الشعرى لم تكن موجودة في عهد إبراهيم وموسى، وإنما وجدت بالعرب بعد ذلك، وأنه سبحانه أهلك عادا الأولى، وهي عاد واحدة ولكن سماها الأولى لأنها قديمة، ولأنها القبيلة العربية المشهورة، ولأنها ذات عظمة وقوة كما حكى الله تعالى عنهم وقالوا من أشد منا قوة، أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقال أهلك عادا الأولى، وعاد متقدمون فهم عادة بعد قوم نوح وثمود أهلكهم الله سبحانه وتعالى، فما أبقى وقوم نوح من قبل هؤلاء لأنهم قبل عاد، إنهم كانوا هم أظلم وأطغى أكثر ظلما وأكثر طغيانا، والمؤتفكة أهوى، فعل الله تعالى بهم ذلك. هنا تلاحظ السياق متسارع وكأنك أمام يعني مشاهد سريعة متلاحقة جدا في آية واحدة تختصر السورة قصة كاملة مفصلة في موضع آخر، والمؤتفكة أهوى، هؤلاء قوم لوط المؤتفكات لأنهم غير الفطرة أو لأنه قلبت هذه المدن الأربع مدن أو قرى سدوم، ثم رماهم الله تعالى بالحجارة من سجيل قال فغشاها ما غشا، يعني من تلك الحجارة. ثم جاء السؤال الفخم العظيم المزلزل، فبأي آلاء ربك تتمارى؟ قد يكون هذا خطابا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنه أي آلاء ربك أعظم عندك، وكلها آلاء حسنة وعظيمة، وهم ينادونك أو يريدون أن تتمارى فيها، فبأي هذه الآلاء تتمارى أو تشك؟ هذا ما لا مجال فيه، أو يكون خطابا للناس كلهم ولكل من يصلح له الخطاب، إن هذه الآلاء العظيمة التي تراها بأي آلاء ربك تكذب أو تشك أو تجادل؟ هذا نذير من النذر الأولى، هذا القرآن هذا الوحي من جنس النذر الأولى. أزفت الآزفة، حقت الحاقة، وقعت الواقعة. أزف يعني اقترب، اقتربت الساعة، اقترب للناس حسابهم. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها أحد إلا الله عز وجل. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ لاحظ هذا الخطاب لقريش. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون؟ هذا مجال ضحك، هي نكت، هي سخرية. ولا تبكون وأنتم سامدون، غافلون، لاهون، مشغولون بالطرب، باللعب، بالضحك. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ هنا بلغ التأثير نهايته، وجاء الختم الرباني العظيم، يعني قذيفة، فاسجدوا لله واعبدوا. وهذا موضع سجود عند طائفة من أهل العلم خلافاً للإمام مالك، وقد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة مرة ولم يسجد، وقرأ في مكة وسجد، وسجد معه المؤمنون، حتى كان بعضهم لا يجد موضعاً يسجد عليه فيسجد على ظهر صاحبه، والغريب أن يسجد المشركون لأنهم أخذتهم روعة هذه السورة ووهلتها وهذا الخطاب، وهم عرب يفهمون المعاني ويتأثرون بالخطاب، فأخذتهم هذه السياقات وهزت نفوسهم وتأثروا وطربوا واستمعوا، قال فاسجدوا لله واعبدوا، فسجدوا لله عز وجل. وقد ذكر الأستاذ سيد قطب رحمه الله أنه كان يوما يمشي وسمع هذه السورة تتلى من المذياع في أحد المحلات، فأنصت إليها فاضطرب لها واهتزت أعصابه وجلس فترة طويلة وهو يشعر بالاضطراب. وهكذا تمر بالإنسان أو بالقلب البشري حالات لما ينصت فيها لبعض معاني القرآن الكريم ويحاول أن يتدبرها يجد أثرها العظيم. فهذا النذير من النذر الأولى، وهذا الكنز العظيم الذي أذن الله سبحانه وتعالى أن نجتمع عليه، ونسأله أن يتقبل منا ويغفر لنا ويرحمنا ويتقبل منكم أجمعين. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتن العظيم الأجر والغفران. رتله رو القلب من نفحاته كالماء يروي لهفا. الفتى العطشان.